إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب أحد علماء العراق وهو أبو بكر الآجري، والكتاب هو كتاب الشريعة، يحتوي على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم الشريعة، قال رحمه الله: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ولا يمار فيه، ويعلم أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. قال رحمه الله بعدما ذكر النصوص والآيات من كتاب الله تبارك وتعالى ومن السنة النبوية المشرفة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، قال: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى، أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويتعلم القرآن ويتعلم أحكامه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه. تقدم تعريف المحكم، وهو جل الآيات القرآنية التي أحكمها الله تبارك وتعالى، وأخر متشابهات كما قال الله عز في علاه: هن أم الكتاب، أي المحكمات، وأخر متشابهات. قال: ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه. وقد تقدم معنا آثار في أن المراء في القرآن كفر، ويعلم أنه كلام الله تعالى غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي، أي منسوب للجهم بن صفوان، وحقيقة الجهمية كما ذكرت نصا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، حقيقة التجهم نفي الأسماء والصفات عن الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال: فإن عارضهم إنسان جهمي، لاحظ الآن سيذكر لنا ضوابط في كيفية التعامل مع المبتدع، ضوابط يذكرها أبو بكر الآجري في كيفية التعامل مع المبتدع، فذكر أربعة من هذه الضوابط، وسأذكر ضابطين أجعلهما كمقدمتين لهذه الضوابط في كيفية تعامل المسلم السوي المتبع المعتصم كيف يتعامل مع المبتدعة. قال: فإن عارضهم إنسان جهمي، نسبة للجهم بن صفوان، فقال ليس هو كلا هو منزل ولكنه مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف وهم الواقفة وهم الفرقة الثانية من فرق الجهمية يتوقفون، ما يقولون القرآن كلام الله منزل ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، يتوقفون. قال: أو لفظي بالقرآن، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق وهم اللفظية. وأنا قلت فيه شبه بين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق كما الحال في بعض أهل السنة كما ينسب للإمام البخاري يريدون الملفوظ وليس المقروء، وبين هؤلاء الجهمية وهم الفرقة الثالثة الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يريدون القرآن نفسه، يريدون القرآن نفسه، أو قال هذا القرآن حكاية كما يقول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، يقولون حكاية لما في اللوح المحفوظ، ليس هو القرآن ليس هو كلام الله ولكنه حكاية لما في اللوح المحفوظ. كيف نتعامل مع المبتدع الآن؟ لاحظ الآن كيف نتعامل مع المبتدع. قال: حكمه واحد، أن يهجر، الهجر بالزجر. وللإمام السيوطي وللعلامة السيوطي كتاب سماه الزجر بالهجر. قال: فحكمه أن يهجر، واحد. ثانيا: ولا يكلم. ثالثا: ولا يصلى خلفه. رابعا: ويحذر منه. لكن هناك إجراءان ضروريان منتزعان من صنيع من سلف من الصحابة والتابعين والعلماء الماضين كأبي بكر الآجري. الإجراءان الضروريان قبل منهجية التعامل، أنا أطلق على هذا عنوان منهجية التعامل مع المبتدع، إلى حين: أولا، الإجراء الأول تثبيت البدعة عن هذا الذي نسبت إليه، عن هذا الذي نسبت إليه هذه الكلمات المخالفة والتي بموجبها حكم، والتي حكم عليها بأنها ابتداع وحكم عليه بموجبها أنه مبتدع. ثانيا: بيان الحجة لإقامة المحجة. انتبه لهذين الإجراءين ضروريين، لأن الدخول إلى الهجر وعدم الكلام وعدم الصلاة والتحذير، هذه الإجراءات للمبتدع ضرورية وعليها نصوص شرعية من الوحيين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بعد إجراءين، الإجراء الأول تثبيت هذه الأقوال المخالفة لقائلها جهم ابن صفوان، هل تثبت هذه عنه هذه المخالفات؟ تثبت بجدارة، بل كان يدعو إليها وكان يؤز السلطان سلطان ذلك الزمان إلا أن يمتحن وأن يبتلي، فهذا مما لا يخفى. الأمر الثاني بيان الحجة لإقامة المحجة بالدليل والبرهان، فلطالما ناقش أهل السنة والجماعة أولئك الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والنواصب والروافض وغيرهم من أهل الابتداع، لطالما عقد علماء أهل السنة والجماعة الراسخين عقدوا بينهم مناظرات وكتبوا كتبا بما لا يدع من ريب في أن المحجة قد ظهرت ببيان الحجج المتكاثرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثبتت البدعة، بينت لهم الحجة، الآن نطبق قول الآجري. يهجر أولا هجر، الهجر بالزجر، للسيوطي رسالة وللشيخ بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي رسالة نافعة جد نافعة في هجر المبتدع، في هجر المبتدع، ومقروءات هذه الرسالة بها اعتدال ينأى بك عن الوكس والشطط والتنطع والتميع. أولا الهجر، وثانيا لا يكلم. وهل في هذا دليل في أن الإنسان قد يهجر ويزجر ولا يتكلم، نعم ما وقع في الثلاثة الذين خلفوا، والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بمقاطعة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر، أمر بهجرهم وأمر بعدم الكلام معهم، وهذا سلوك سوي وتربوي، إن لم نقل هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان وحيا قطعا، لا يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه، لأن الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يؤم الناس إلا أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وأسلمهم فيما يتعلق بالبراءة من الفسوق والعصيان. لكن ابتلي المسلمون في زمان أو مكان ببعض القراء حالة كونهم فسقة، فهي بلية من البلايا، يصلي الإنسان وراءهم إن كانوا من الأقرأ ويستغفر الله تبارك وتعالى، وإلا الأصل أنه ما يتقدم الناس لإمامتهم إلا القراء العدول، القراء العدول. ويحذر منه، لا بد من التحذير منه، لا بد من التحذير منه، كما نقل عن الإمام أحمد الرجل يعتكف ويصلي ويصوم أفضل ولا يتكلم في أهل البدع، يكشف عوارهم ويهتك أستارهم، قال إن صلى وصام هذا لنفسه، ولكن إن هتك أستار أهل البدع وتكلم فيهم فإن هذا من أعظم القربات إلى الله. أقول به يتحقق الأصل العظيم من أصول أهل السنة، هذا الأصل هو الحب في الله والبغض في الله، فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تبغض الكافرين، تبغض المشركين، تبغض المنافقين، تبغض أهل البدع أجمعين، تبغض أهل البدع أجمعين. أما أن تجارسهم وأن تآكلهم وأن تشاربهم فإن بمثل هذا هلك اليهود، هلك اليهود بمثل هذا، بالمعاصي، بالمعاصي لا يمنعه بعد أمره وناهيه أن يكون أكيله وشريبه، فضرب الله رقاب بعضهم ببعض، وجوه بعضهم ببعض، ولعنهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا إذا كان منكر فما بالك فيما لو كان من أعظم المنكرات وهي البدع، بعد الكفر والشرك والنفاق تأتي درجة البدعة، والبدعة أولا البدعة في العقيدة، ثم بعد ذلك البدعة فيما يتعلق بالعبادات وغيرها. فبدعة العقيدة والبدع في العبادات من أعظم ما يكون وأخطر ما يكون على المسلم في دينه. ولذلك تتعجب عندما يقال: يا أخي وليش القوم هذه وهذه الصولة والجولة مع أهل البدع؟ وأيضا فيما نراه ونسمع من بعض أهل العلم يقومون في وجوه أهل البدع ويزجرونهم وينفرون الناس من طريقتهم، لأن هذه البدعة تنخر في الدين كما تنخر السوسة، تأكل في الدين من الداخل، يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم مسيئون، يفتتون وحدة المسلمين أولا، يضرون بالعقيدة ويشوهون الإسلام، وقد يشوهون صورة الإسلام لمن يريد أن يدخل فيه. ألا ترى أولئك الذين يضربون رؤوسهم وأجسادهم بالحديد والسيوف، ألا ترى أن هذا من أعظم الموانع لمن يريد أن يدخل في الإسلام؟ من أعظم الموانع. يقول: إيش هذا؟ همجية، يضربون رؤوسهم ويضربون رؤوس أبنائهم ويضربون ظهورهم بالسيوف ويريقون دماءهم، ما نريد إسلام إن كان هذا هو الإسلام. وما يعرفون هؤلاء المساكين أن هذا ليس يمت إلى الإسلام لا من قريب ولا من بعيد أبدا، هذا من الوثنية ليس من الإسلام في شيء. لكن يحتاج الأمر الآن إلى بيان إزهاق هذا الباطل وهذه الأباطيل وهذه البدع بوقوفنا كما وقف أهل السنة والجماعة علماء الملة في وجوه هذه البدع والمبتدعة، يهجرون لا يكلمون لا يصلى وراءهم، ويحذر منهم تطبيقا لهذا الأصل العظيم كما ورد في صحيح البخاري من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. قال رحمه الله: وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين وقول أئمة المسلمين مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير. قال وعليكم بعد ذلك، عليكم بعد ذلك بعد أن تكشفوا عوار هؤلاء المبتدعة وأن تطبقوا فيهم الهجر وأن تحذروا منهم، عليكم بعد ذلك بأن تثبتوا أنفسكم على القرآن والسنة بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هل للصحابة سنن مستقلة؟ سنة الصحابة تبع لسنة رسول الله، لا سيما الخلفاء الراشدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وليبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سنة الخلفاء وسنة الصحابة تبع لسنته، ماذا قال حين عطف عليها؟ تمسكوا بها، ما قال بهما، لأنه لا سنة مستقلة للصحابة، وإنما سنة الصحابة والخلفاء الراشدين على وجه الخصوص تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: السنة المأثورة عن الصحابة ثلاثة أقسام: سنة شارحة مفسرة مبينة لسنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه على العين والرأس. ثانيا: سنة تتماشى وتتوازى مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السنة، فهذه على العين والرأس. سنة مخالفة، وهم لا يتعمدون المخالفة حاشا وكلا، لا يتعمد الصحابة المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قد يغيب عن أحدهم كما غاب حكم التيمم للجنب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ذكر به، فهذه نحن لسنا ملزمين بها، وهي سنة مخالفة لكن للصحابة، لكن هذا شيء قليل لا يكاد يذكر وله تأويل، وهو أن من علم حج على من لم يعلم، من لم يعلم قد يفتي بشيء من قبل نفسه، ولكنه عندما يطلع على السنة فإنه يتجاوز رأيه ويعتصم بالسنة. يقول: وقول التابعين وقول أئمة المسلمين مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين، فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير. رجوت له من الله كل خير، لكن من لم يلتزم بالقرآن والسنة ولم يلتزم بسنن الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة الماضين فإنه لا يرجى من ورائه خير، لأنه سيخبط خبط عشواء ويسير سيرة عمياء، فلا يكاد يفرق بين الحق والباطل ولا السنة ولا الضلال، ولو كان داعية ولو كان من أهل العلم ولو كان إمام ولو كان خطيب، ما دام ما في تتبع واعتصام للقرآن والسنة على منهج وسنن الصحابة والتابعين فإنه سيخبط خبط عشواء. انتبه لهذا، لا سيما ما يتعلق بالدعوة والدعاة، ولا سيما يتعلق بالإمامة والقيادة، فإن هذا كله يحتاج إلى اعتصام بالقرآن والسنة على سنن سوي ومنهج قويم سديد. أي منهج؟ طريقة أي بلد؟ طريقة أي مصر؟ لو قلنا المغاربة قال المشارقة المشارقة، ولو قلنا المغارب والمشارق لقالوا لا العرب، ولو قلنا العرب لقالوا العجم، ولكن طريقة رسول الله على منهج سوي هو منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. جرب طبق هذا بين 100 موجودين، ثم على 1000، ثم على 1,000,000، شوف هل يعتصمون أو لا يعتصمون، هل يجتمعون أم أنهم يتفرقون. والله لن يفترق 2 إن شاء الله، مع الإخلاص والصدق مع الله لن يفترق مسلمان. لكن ما الذي يفرق هذا 1,000,000 والنصف، 1,500,000 من المسلمين؟ يفرقهم التفرق على الدستور، هذا دستور الوحدة، هذا دستور الإيمان والتوحيد. أما بغير كتاب الله وسنة رسول الله وهو الدستور، والله لن يجتمع 2، سيتفرقون ويتمزقون ويتحزبون ويتعصبون ويقتتلون، لكن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. نعم. قال رحمه الله: وسأذكر بعد ذلك ما لابد منه لمن كان هذا مذهبه وعلمه والعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وسأذكر بعد ذلك ما لابد منه لمن كان هذا مذهبه وعلمه، يعني خلاص أنت ذهبت مذهب السلف فيما يتعلق بالاعتصام على منهج الصحابة والتابعين، وهذا هو مبلغك من العلم، ويا نعمة هذا العلم، والعمل في نسخة وعمل به وهو أنسب من هذا السياق. قال: لمن كان هذا مذهبه وعلمه وعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام على هذه الأحوال المفصلة المنقولة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، إذن سينتفع بما سأذكر غاية الانتفاع، أما ما عدا ذلك فيروح إجابهك بقواعد شيطانية أكرم الله السامعين باطلة. كلما قلت: يا أخي اصبر، آيات وأحاديث، قال: لا أنت وهابي، اصبر، هذا عمل مبتدع، هذا ما يجوز في دين الله عمل مبتدع، من عمل عملا ليس عليه فهو رد، قال: لا أنت وهابي، يعني عنده ترس من المبتدعات والخرافات والوثنيات والخزعبلات والآراء والأهواء والشهوات. كلما جئت بالقرآن والسنة صده بهذا الدرع المبتدع. لكن شوف، لاحظ: سأذكر بعد ذلك، لكن من ينتفع به؟ قال: لمن كان هذا مذهبه، مذهب ايه؟ حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي. يذكر هنا المذهب، قد يطلق على المذهب الفقهي والمذهب العقدي، لأن المذهب هو ما يذهب إليه الإنسان ويختاره، وهذا المراد بالمذهب هنا مذهبه في العقيدة. ولذلك يستحسن من يستحسن العلماء على إثر مذهب الإنسان وعقيدته يذكر مذهبه في الفروع، لأنه تبع للمذهب المتعلق بالأصول والعقيدة. قال: ينتفع بكلامي هذا الذي سأسرده عليكم لمن كان هذا مذهبه وعلمه القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. قال: وعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيسرد الآن قصة عجيبة جدا، سندها وإن كان متكلم فيه لكنها مشهورة كما قال الحافظ ابن حجر، فتدبر معي تفصيلات هذا الحدث. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال: حدثنا أحمد بن الممتنع بن عبد الله القرشي التيمي قال: أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منها، قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة. طيب. قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس، إدريس ما هو مصحف عندكم، جعفر بن إدريس القزويني ضعفه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، ضعفه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. هذا المنهج النقدي نحتاج الآن لكي تكون الصحوة رشيدة والعودة إلى الله حميدة ومجالسنا سديدة، من غير أن تسيطر علينا العواطف العواصف ولا الأهواء ولا المناهج المتعددة ولا الأحزاب المتباينة ولا العصبيات ولا الانحرافات. نحتاج إلى منهج أهل الحديث الأولين، منهج قويم وسديد، صح أو لم يصح، ثبت أو لا يثبت. هذا خذه في العقيدة، خذه في التفسير، خذه في الفقه، خذه في الحديث، خذه في الأصول. هذا إن أردنا أن يكون رجوعنا حميدا إلى الله، وأن تكون خطواتنا سديدة، وأن يكون توجهنا ومنهجنا رشيد. وإلا فعواطف بس، عواطف وهيلمان وألوف وعشرات الألوف وملايين، تجميع بس، تجميع، جمع وكتل، جمع وكتل. يا أخي الكثرة ليست دليلا على أنهم على الحق المبين، لأن رب العالمين يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول رب العالمين: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. انتبه له. إن إبراهيم كان أمة، إيش شرح العلماء والمفسرون؟ قالوا: كان على الإيمان والتوحيد، وكان قومه على الشرك وحده، كما قال المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، يقول: عليك بالقرآن والسنة، ولا تستوحش بقلة السالكين، واحذر من طريق أهل الجحيم، ولا تغتر بكثرة السالكين. هنا بقلة السالكين ولو كنت وحدك، وهناك لا تغتر بكثرة الهالكين. إذا لم يكونوا على سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض الناس من يوم تقول له: يا أخي أنتم ترى فيه بدع، أنا رأيت فيكم. قال: يا أخي أنت شوف الناس كيف يبكون، شوف عشرة الاجتماع كيف مليون واحد يجتمعون. يا أخي أنا مالي وللعدد، العدد ما كان دليلا على أنهم على الحق. عندما تقول له: يا أخي شوف في بدع بدع بدع، ترتكبون بدع وخرافات وثنيات، يقول: شوف في 10,000 شخص مجتمعين. يا أخي أنا مالي وللعشر آلاف، أنا بأنبهك على بدع، ها، لو كانت في زمن السلف لنفضوا أيديهم وثيابهم من هؤلاء المبتدعة، ولهجروهم وزجروهم فهجروهم، ولم يصلوا وراءهم وحذروا منهم. فلا تقل لي كثرة كثرة كثرة. الآن هذه الكثرة سيطرت على عقول كثير من الناس اليوم. أنت عندك 10، أنا عندي 100، أنت عندك 100، أنا عندي 200,000. حتى قال لي بعض الإخوة، زرنا بعض البلدان الإسلامية، قال: يا شيخ إن تريد أن تكون حزب بس اعطي فلوس، ادفع فلوس نكون لك حزب له أول ما له آخر، حزب الكذا، ها، جند الله جند الحق، حزب الإسلام. سبحان الله العلي العظيم. لكن التربية، تعال ألقط لي من هذا الجمع الغفير، هات تعال أنت يا أخي، تعال أنت، إيش اللي إيش عقيدتك أنت، إيش عقيدتك، إيش عبادتك، إيش كيف ما من السنة النبوية؟ ما ترى مسحة التطبيق للسنة النبوية، ولا ترى آثارهم، بل ترى اختلاط الحابل بالنابل، نساء سافرات متبرجات، رجال وشباب لا يصلون. بس أهم شيء إنه أنا عندي حزب، خلاص. هذه الأحزاب التي قتلت المسلمين اليوم وفتكت بهم، ها، أحزاب صاروا يفكرون كيف ينتصر الحزب، شعارات حزبية في الشوارع، على الأعلام، في اللوحات: أنا حزبي كذا، بايعوني، رشحوني. هذه المصيبة، هذه المصيبة، ها، إنا لا نوليها من سألها. والآن مو سؤال جهاد، أنا أستحق الترشيح، حطوا اسمي، حطوا كذا، هذه ميزانية. سبحان الله. لكن الأصل أن نبحث في العالم هذا الموجود، من الأتقى، من الأعلم، من الأنقى، من الورع، من اللي خاف الله، ها، من الذي لم يغتر في دنياه 50 سنة بين أظهرنا، والله ما خان أحدا، لا في أرض ولا عرض، ولا سفك دما، ولا أكل حراما، بل غاية في الورع. هاتوا هذا، حطوه على هذا، حطوه في هذا المنصب، ها، هو سيكره يكون كارها لكن سيعان سيعينه الله. لكن الآن إيش اللي بيحدث؟ بلطجة على المكشوف، رشحوني قدموني، ها رشحوني قدموني رشحوني. ولذلك يتماوج بنا تتماوج بنا الفتن كموج البحر، وإنا لله وإنا إليه راجع. الأصل في هذا شورى ثم أخذ الأتقى والأنقى والأسلم. من فين؟ من فين الأسلم؟ مع الميدان يا أبو حميدان، مع الميدان جاورناه عاشرناه موظف 60 سنة والله ما أكل حراما. هو هذا المرشح، ما أكل حراما ولا أخفر ذمة ولا نقض عهدا ولا بلطج على أحد. هذا نأتي به بالقوة ونقول له أنت قدت نفسك إلى الله في 40-50 سنة، الآن قدنا كما قدت نفسك، قدنا إلى الله سمعا وطاعة. لكن على أي دستور؟ هو أمين. طيب نأتي بدستور الكافرين، نأتي بدستور رب العالمين. أنت رجل أمين، خير من استأجرت القوي الأمين. قدنا بدستور ربنا سيكون أخلص ما يكون، أصدق ما يكون، آمن ما يكون. ولكن دون ذلك للوصول إلى الأمن والإيمان خرق القتاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قال حدثنا أحمد بن الممتنع ابن عبد الله القرشي قال الدارقطني صالح قال أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي، وقد مر بنا تعليقه على صالح وصالح الحديث. الفرق بينهما أن الصلاح أعم، يعني فقد يعنون بصالح من غير إضافة الصلاح للحديث، يعنون به صلاح العبادة والزهادة والهدي والسمت. أما إن أرادوا الرواية والسنة فإنهم يضيفون، والإضافة فيها شيء من التخصيص، يقولون صالح الحديث. هنا قال صالح، قال أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي، هنا عدله، شوف هذا ترجمته نادرة، لكن عدله المؤلف فقال من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم، السبق للخير وأهل الجلالة منهم. قال حضرت المهتدي، قال الخطيب رحمه الله المهتدي بالله من أحسن الخلفاء مذهبا. لاحظ كلام الخطيب البغدادي رحمه الله، يقول المهتدي بالله من أحسن الخلفاء مذهبا وأجملهم طريقة وأظهرهم ورعا وأكثرهم عبادة. توفي 56 و200 مما يدل على استوائه في العقيدة. أنه لما ظهر جعفر بن محمود الرافضي، راجعه فلم يتراجع، نفاه من بغداد وأخرجه وطرده شر طرده من بغداد، لأنه رافضي، لأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعم، قال وكاد من وجوه بني نعم، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة. قال فنظرت إلى قصاص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتواقيع فيها وإنشاء الكتب أصحابها، ويختم يدفع إلى صاحبه بين يديه، فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا 3، إذا نظر إلي غضضت، وإذا اشتغل نظرت. فقال لي يا صالح، قلت لبيك يا أمير المؤمنين. يعني صالح بن علي الهاشمي ينظر إلى أمير المؤمنين المهتدي بالله، ينظر إليه، فإذا رفع الأمير بصره غض بصره 3 مرات يفعل هذا، والأمير كيس فطن. قال إذا نعم، فقال لي يا صالح، نعم، فقال لي يا صالح، قلت لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائما. فقال في نفسك منا شيء تحب أن تقوله، أو قال تريد أن تقوله؟ فقلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي عد إلى موضعك، فعدت وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح،

فقال هذا العالم لابن أبي دؤاد هذا المبتدع وهو رأس من رؤوس المبتدعة، قال له مقالتك هذه التي تبتلي بها خلق الله، بعض الناس كده يأخذ مقالة ويبتلي بها الناس، إن قلت نعم قال ما شاء الله هذا عقيدته، وإن كان فيك العيوب كلها المهم أنك إيش تجيب بالشيء الذي يريد. قال له هذا العالم الذي جاء به سجينا موثقا، قيل له موثوقا، مقالتك هذه أواجبة داخلة في عقد الدين؟ هل هي من العقيدة في الدين؟ فيكون الدين كاملا، لا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت، القرآن مخلوق؟ قال نعم نعم. قال الشيخ يا أحمد، قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ قال لا. قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة إلى مقالتك هذه، فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ تكلم، فسكت، فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة، فقال الواثق واحدة. أفحمه، يعني قال له هذا هذه البلية هذه والمسألة التي تفتن بها المسلمين وتبتلي بها عباد الله الصالحين وهي القول بخلق القرآن، هي من عقد الدين؟ هذه من العقيدة؟ هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين؟ إذن هذه من أين هي؟ من بيان رسول الله صلى الله عليه، لو كانت من الدين لبينها ربنا في كتابه ولبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فأفحم ابن أبي دؤاد المبتدع وسكت ولم يتكلم، فقال هذا الموثوق العالم الذي وثق بين يدي أمير المؤمنين واحدة، يعني انتبه لهذه، أفحمته، هذه الأولى في إفحام ابن أبي دؤاد المبتدع. نعم. فقال الواثق نعم. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ أجب يا أحمد، فلم يجبه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين اثنتان، فقال الواثق اثنتان. يعني الله عز وجل أكمل الدين، هذا يقال لكل الذين يبتدعون ويخترعون في دين الله ويجعلون هذا الاختراع ركن من أركان الدين والملة، إن قلت به أنت رجل مسلم سوي، إن ما قلت به أنت رجل متنطع وهابي. هذه أشبه ما تكون بأي مسألة، أشبه ما تكون بالمولد النبوي الشريف، ها بالمولد النبوي الشريف، بعض الناس عنده إحياء ذكرى مولد الرسول ركن من أركان الإيمان والإسلام. أنت تقول لا والله أنت تحب الرسول، ما تقول أنت رجل مبغض، أنت رجل وهابي، أنت رجل، يا أخي تعال شوف نناقشك بهذا، الدين كامل ولا ما هو كامل؟ اليوم أكملت لكم دينكم، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، أنجب تلامذة عرفتهم الدنيا أليسوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب تعال، هل هذا العمل في كتاب الله، في سنة رسول الله، عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ أيسر شيء تحط إصبعيك في أذنيك وتقول اعطيه الظهر ووليه الدبر وهابي، هذا اللي نحن كنا نسمعه ونحن صغار جهلا من العصر الحجري، من العصر البدائي. أما الآن عصر التطور، عصر السيديهات والبرمجات والفضائيات، ها عصر العلم والنور، تتمكن من أن تصل للحق. وجه لنفسك هذه السؤالات التي وجهها هذا العالم لابن أبي دؤاد، هل هذا في كتاب الله؟ اليوم أكملت لكم دينكم، ما فيه؟ هل هذا العمل الذي تقوم به ذكر جماعي بيعة طرقية بعد ما تصلي والسجدة خلاص تنحفر على جبهتك، تعال يا بني أبايعك على 4-15 طرق، مد يدك يا أخي، تمد يدك كيف؟ هذه بيعة إيه؟ بيعة خرافية هذه. هل بايع رسول الله أصحابه على أنواع من البيعات؟ ها يا أخي فين أنت فين أنت؟ استيقظ استيقظ، ما هو تجلس بس كده مغمض العينين ها متكئ كأنك راكع بين يدي شيخك شيخ الطريقة. قال وثقت فيك كما فعل أحد الإخوة، قال جالستهم وارتحلنا ودعونا، وفي النهاية قال وصلت وبلغت يا بني هذا الشيخ الأعظم. قال أدخلوني أدخلوني أدخلوني على الشيخ الأعظم. قال يا ولدي مد يديك أبايعك على 4 طرق صوفية، معليش أبايعك على 4 طرق صوفية، كذا كذا كذا كذا، أنا ما أبغى أتغلغل هي بي من فوق من فوق، والله والله يستر بس. لكن لابد تسمع، متى تسمع؟ أقول لابد تسمع. شوف الإخوة اللي عند القبر الآن، الآن الوقت هذا ما يكلفون أنفسهم يجلسوا معنا، شوف إيش يفعلون وإيش تسمع عند القبر. وفي مسجد الإيمان والتوحيد مسجد رسول الله يتوجه للقبر، يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله مدد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، زائرون مساكين. هي نعم، إن كان يأتي لقبر الرسول ويرفع يديه يقول يا رسول الله مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله أنت وسيلتي يا رسول الله، هذا شرك، هذا شرك يا أخواننا، شرك. إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل فترة أحد الإخوة من برضو من مشايخ الطريق حاطط له 4-5 وراه الساعة 9-9:15 بعد العشاء، حاطط له صف وراه، والله يا أخواننا متجهون لقبر الرسول يركعون كما يركعون لله رب العالمين. شوف هذا، هذا المناقشة، هل هذا في كتاب الله؟ هل هذا في سنة رسول الله؟ هل هذا فعل الصحابة؟ الصحابة قالوا نسجد لك نسجد لك يا رسول الله، قال لا لا لا لا لا لا، لو كنت آمرا أحدا أن نسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال اثنتان، يعني هذا هذا الإفحام الثاني، قال اثنتان، والواثق يعني كان عدل منصف رحمه. فقال الشيخ يا أحمد، نعم، فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد علمها. قال الشيخ فدعا الناس إليها، فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين 3، فقال الواثق 3. فقال الشيخ يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال نعم. قال الشيخ واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ فقال ابن أبي دؤاد نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت القول إن أحمد يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة. وهذا دائما صنيع أهل البدع، عندما تطلب حوار على المكشوف وعلانية ما يتمكنون أبدا، ما يتمكنون ولا يقدرون، ويهربون ويفرون، كما رأيتم في بعض القنوات الإسلامية السوية السنية عندما يطلب من أهل الأهواء والبدع المناظرة يقطعون الإرسال ولا يتجرؤون، وعندما يجلسون على مائدة الحوار تجد هشاشة وتجد لا شيء عندهم ولا حجج، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وإنما هي سفسطة وغوغائية وأهوائية، لأن هذا زبد يذهب جفاء، وأما الحق فيمكث في الأرض، لأنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله، من الحق جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. نعم. قال يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. فقال الواثق نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فلا وسع الله علينا، اقطعوا قيد الشيخ. فلما فكوا أسرة، فكوا أسرة. نعم. قال فلما قطع ضرب الشيخ، لاحظ الآن، لاحظ الآن هذا مؤثر جدا، فلما قطع قيد الشيخ. نعم. قال فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه فجاذبه الحداد. كانوا قد أوثقوه

فالمتحدث هذا أقول المتحدث الذي أخلف له خليفة في العراق وهو بشر المريسي، ولك أن تتصور من يستخلف الشيطان في مكان ليكون نائبا متحدثا عنه إلا أمثال هؤلاء المبتدعة من الجهمية وأهل البدع، لأن أهل البدع هم خير من يستخلفهم الشيطان لهدم الدين وإضعاف الدين في قلوب المسلمين، لأنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء، وفي الحقيقة هم يهدمون الدين، في الحقيقة هم يهدمون الدين. قال نعم، وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة، يريد أيضا خليفة في خراسان. قلت إيش تقول في القرآن؟ قال أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني فتفوق الجهمية شيطنة وزادوا على الشيطان الرجيم. هذا الأثر سنده ضعيف لكن له طرق، رواه اللالكائي والخطيب في تاريخه، ويمكن لهذا الأثر أن يكون حسنا، يعني قد يكون هذا الأثر حسنا مع ضعف سنده الذي بين أيدينا، مع ضعف سنده الذي بين أيدينا. طيب أنا أقرأ شوي أريحك يا شيخ ناصر. قال حدثنا أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال الدارقطني لا بأس به، قال حدثنا بندار محمد بن بشار ثقة من رجال الستة مر بنا، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وثقه الخطيب البغدادي، قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى ثقة ثبت من رجال الستة، قال كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ إن لم يكن شوف لاحظ الآن بعضهم يباهل كما تسمعون الآن في الفضائيات، بعضهم يقول أنا أباهلك أنت سني ها وتدعي أني بدعة بدعي، أنا أباهلك أنا ندعو الله. شوف هذا كما فعل هذا الشيخ، قال الشيخ إن لم يكن القرآن مخلوقا، جهمي هذا الشيخ مع أنه مقرئ، إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري. قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه، فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن؟ قال انتبه ما بقي في صدري منه شيء، أجاب الله دعاءه فيه، أجاب الله دعاءه فيه. ولو كان صادقا في أن القرآن في قوله واعتقاده أن القرآن مخلوق لمن محى منه القرآن من صدره، قلنا ولا قل هو الله واحد، قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. وهذا فيه فائدة أن الانحراف في العقيدة قد يؤدي إلى نسيان القرآن. أريد أن أثبت المعلومة عن الجهمية وعن الفرق المبطلة المبتدعة، من يحفظ حديث الفرق وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة؟ من يسرد لي الحديث وله كتاب القواعد المثلى للشيخ بن عثيمين؟ نعم، افترقت اليهود، أول الحديث افترقت اليهود ها إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وسفترق هذه الأمة وهو حديث صحيح صحيح صحيح صحيح، وستفترق هذه الأمة إلى ها من الزائرين، من الزائرين نعم، وستفترق هذه الأمة كلها إلا وهي الجماعة على الرواية الأصح. الجهمية هل هي من الفرق المبتدعة المبطلة أم هي من الفرق السنية؟ الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان من الفرق السنية ولا البدعية الضالة المضلة؟ من الفرق البدعية الضالة المضلة. تحذيرنا من هذه الفرق وتحذير السلف من هذه الفرق ما فائدته التحذير من هذه الفرق والطرق والأحزاب وما تشعب منها ومن تبنى هذه المدرسة؟ نعم، تصفية وتنقية وتبرئة الإسلام دين الله تبارك وتعالى من هذه الفرق والطرق والأحزاب البدعية، لأن الدين كامل ما يحتاج إلى تلفيق ولا يحتاج إلى تكميل، فالدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إجراءان أربعة ضوابط للتعامل مع المبتدع على ضوء ما ذكره أبو بكر الآجري، ما هذان الإجراءان وما هذه الضوابط الأربعة في كيف نتعامل مع المبتدع؟ الإجراءان وأربع ضوابط في كيفية التعامل مع المبتدع. هجر بالزجر، ها أقول حلوة دي خفيفة هي على اللسان، هجر الزجر بالهجر، واحد من صليش وراه، اثنين ثلاثة ولا نكلمه، جزاك الله خير، ها صاروا كم؟ ثلاثة، بقي رابعة، ها التحذير منه، إجراءان مهمان، تثبيت تثبيت تثبيت، حذر من إيش؟ ليش نقول تثبيت وتثبت؟ لأن أهل البدع على أصناف، منهم من تثبت البدعة عنه، ومنهم من لا تثبت البدعة عنه، ومنهم من كان وقع في هذه البدعة ولكنه تاب منها. تثبيت البدعة. ثانيا البيان لإقامة الحجة والمحجة. نعم.